بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله، قال: باب السباب. إيش عنوان الدرس؟ باب السباب. قال عن أم الدرداء وهي الصورة الفقيهة أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك. فقالت: أن نؤبن بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. سمعتم هذا الأثر يا رجال؟ هذا الأثر حسن إسناده الألباني رحمه الله. هنا عن أم الدرداء قال: وهي الصغرى الفقيهة. أبو الدرداء كان له زوجتان، أم الدرداء الكبرى وهذه صحابية، وأم الدرداء الصغرى وهذه تابعية. وهذه أم الدرداء الصغرى هي التي توفي أبو الدرداء وهي تحته. وقالت لأبي الدرداء قبل أن يموت: يا أبا الدرداء اخطبني إلى ربك، يعني بمعنى ما أريد مفارقتك في الآخرة. فقال لها: لا تتزوجي بعدي، يعني إن أردت أن أكون زوجك في الآخرة فلا تنكحي بعدي. فمات أبو الدرداء، فطلب عبد الملك بن مروان من أم الدرداء أن توافق على أنه يتزوجها، فأبت رضي الله تعالى عنها. وكانت تقيم في بيت المقدس 6 أشهر وفي دمشق 6 أشهر، يعني تذهب بيت المقدس اغتناما لفضل ذلك المكان وفضل العبادة فيه رحمها الله تعالى. وهي مشهورة بأنها من العابدات ومن الفقيهات، من العابدات ومن الفقيهات. هنا أن رجلا أتاها فقال لها: إن رجلا نال منك عند عبد الملك، أي سبك ورماك. فقالت، هنا عبد الملك بن مروان الخليفة آنذاك، فقالت: إن نؤبل بما ليس فينا، أي نرمى إذا رمينا بما ليس فينا، وقيل فينا بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. ومعنى كلامها رحمها الله أنهم يرمون بأشياء وهم منها براء، ومن أسباب هذا الرمي أن هنالك من يثني عليهم بتجاوز، والشخص إذا أثني عليه بتجاوز يعني وجد من يجحف في حقه، وجد من يجحف في حقه. ولا يفهم من كلامي أن الشخص إذا أثني عليه بحق لا يوجد من يجحف في حقه، بل يوجد. لكن أيضا أم الدرداء كانت ترى أن التزكية لهم والثناء عليهم ما ليس فيهم سيكون سببا لرد فعل، سيكون سببا لرد فعل وسببا لحصول هذا الأمر. فقالت: إن نؤبل بما ليس فينا. إيش معنى نؤبل؟ إيش معنى نؤبل؟ أي نرمى، نرمى بما ليس فينا، ويطعم فينا بما ليس فينا. فقالت: إن نؤبل بما ليس فينا، فطالما، طال فعل ماض جامد وما زائدة ويقال لا فاعل له، فطالما زكينا بما ليس فينا. لا إله إلا الله. على كل، من كان متكلما فليتكلم بالعدل وليتكلم حسب المصلحة في باب التزاكي، في باب الثناء والمدح للآخرين، فهذا مما ينبغي. وعلى كل الشاهد من هذا الأثر إن نؤبن بما ليس فينا، أي نرمى ويطعن فينا ويسب ونسب. قال: وعن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال: إلا من تاب. هذا الأثر صححه الألباني رحمه الله. وهنا ابن مسعود يقول: إذا قال رجل لصاحبه أنت عدوي، رماه بهذا الرمي وسبه بهذا السب، أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام. الذي يظهر أن هذا ذنب عظيم لما يقول لأخيه المسلم أنت عدوي. وقد يكون الشخص له، قد يكون له تأويل لا يصل إلى حد أنه يخرج من الإسلام. فمثلا ربنا يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة هنا عداوة محبة، ليست عداوة بغض ويعني معاداة، باعتبار أن بعض الزوجات والأبناء يثبطون الآباء عن فعل الخير حتى يحرموهم من ذلك، كما يفعل العدو المحارب أنه يسعى في الحيلولة بين المسلم وبين فعل الخير. فربنا أخبر أن هذا الصنف من الأزواج والأولاد يكون لأبيهم بمنزلة العدو، باعتبار يعني المحبة التي حصل فيها التجاوز. فإذا كان الشخص قل أنت عدوي، يعني باعتبار يعني آذيتني أو أخطأت في حقي أو ارتكبت في حقي كذا، ظلمتني في كذا أو كذا، فالأمر لا يصل لهذا الحد، مع أنه إن كان رميا ما ليس فيه فهو دم وهو سب، وهذا يكون من الكبائر. قال: إذا قال رجل لصاحبي أنت عدوي، بخلاف لو قال له أنت عدو الإسلام، يعني معناه أن تحارب الإسلام، أنت تحارب الإسلام، وقد تحمل على أكثر من هذا، أنك يعني تحارب الإسلام ولست مسلما بالكلية. على كل، بعض الناس يطلقون الكلمات الكبيرة في الشر وفي الاعتداء والبغي ولا يكون مرادهم ما تتضمنه هذه الكلمات من التجاوز والتعدي الرهيب في حق المسلم. إذا قال رجل لصاحبي أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. أما خرج من الإسلام فقد سمعتم، لا يكون هذا إذا كان الغرض أنت يعني فيك ظلم وبغي في حقي إلى آخره، لأن هذا كما سمعت ليس متعلقا بالدين نفسه، وإنما قد يكون من عداوة بين الشخص وآخر. قال: أو برئ من صاحبه، يعني القائل إذا قال أنت عدوي فهنا قد يكون مراده هكذا أنه يتبرأ منه وما أشبه ذلك، والتبرؤ من الشخص لا يكون إلا في أمور ضيقة ولا بد من ضبطها بالضوابط الشرعية. فقد جاء في البخاري ومسلم حديث أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. فهنا تبرأ الرسول من هذا الصنف من النساء باعتبار عظم الذنب هذا الذي يرتكب. ولما حصل في لما حصل من خالد ما حصل مع بني جديمة، قال رسول: اللهم إني أبرأ إليكم ما صنع خالد. فقال: ما صنع، ولم يتبرأ من الشخص نفسه، إنما كان التبرؤ من الفعل. فالتبرؤ من الفعل هذا كما سمعت يعني ما يجوز، ما دام أن الفعل محرم ومعلوم تحريم من الشريعة. قال: أو بريء من صاحبه، والتبرؤ من الشخص قد يراد به الزجر، قد يراد به الزجر فقط. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال: إلا من تاب. لا شك أن من يتوب من أي ذنب فتوبته تجب ذلك كما هو معروف. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المستبان ما قال فعل الأول. إيش عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس؟ قال: باب المستبان ما قال فعل الأول. إيش عنوان الدرس؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي، الحديث هذا رواه مسلم غيره، وعن أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مستبان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. هذا الحديث قد جاء من حديث عياض بن حمار عند الإمام أحمد وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إثم المستبين ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. قال هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مستبان، أي الشخصان أو الأشخاص أو الأصناف الذين يتسببون. المستبان ما قال، ما قال أي الحكم على كل واحد بما قال، الحكم على كل واحد بما قال. قال المستبان، المستبان ورد بذلك يعني الشك، اللعن، الكذب، لا يقول كذاب ولا يقول أنت الكذاب، وهكذا الخبيث، وآخر يقول الحمار قال أنت الحمار، إلى غير ذلك من أنواع السب، من أنواع السب للشخص والطعن فيه. قال المستبان ما قال فعلى البادئ منهما، يعني أن الإثم يكون على البادئ، الإثم يكون على البادئ. فلو أن شخص قال لفلان: يا خبيث يا خبيث، فقال له الآخر: أنت الخبيث سمعت، فهنا رد عليه بكلمته. فالبادئ يتحمل الإثم والوزر. يبقى إذا كان البادئ ما فيه ما قال له الراد، قال له البادئ، البادئ قال: يا خبيث، الراد قال: أنت خبيث. طيب وما هو خبيث، لكن قد رد عليه بكلمته، قد رد عليه بكلمته. الذي يظهر أن المطلوب أن الشخص لا يرد على الشخص إلا يعني بشيء هو فيه، فلو رد عليه ما ليس فيه من باب فقط يعني كرد فعل فيخشى عليه من الإثم، لأنه كما أن هذا بدأ بما ليس في المقول فيه، فكذلك أيضا هذا قد قال في أخيه ما ليس فيه، فيتحرى في هذا. نعم. وجزاء سيئة، بارك الله فيه. السيئة الثانية المراد بها العدل، وليس المراد بها السيئة التي هي المخالفة والوقوع في الإثم، العدل. فعندما ترد على شخص بعدل فجزاء سيئة مثلها، لكن بعدل ما هو بظلم. الآن مثلا لما يقول له: أنت خبيث، وما هو خبيث، ما هو خبيث، إذن يكون قد رماه أيضا وحكم عليه بما ليس فيه. طيب، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقل من خانك، إلا نرد الخطأ بخطأ مثله والتعامل السيء بتعامل سيء مثله. هذا ما دعانا إليه الإسلام، بل دعا الإسلام إلى العدل وإلى الصدق وإلى التحري للأقوال، لا يتجاوز في ذلك. قال المستبان ما قال. طيب افرض أن واحدا جاءك وقال لك، وقال: يا ملعون ابن ملعون، طيب تقوم ترد عليه ملعون ابن ملعون، طيب فتلعنه وتلعن أباه بجانبه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ إيش يقول يا رجال؟ يقول ها ها، يعني اللعن يقول ما من لعن شيئا ليس له بأهل إلا رجعت عليه، إلا رجعت عليه. فالشخص يحتاج إلى أن ينتبه حتى لا يسبب على نفس الإثم باعتبارنا فلانا قد قال في كذا. قال المستبان ما قال فعلى البادئ منهما، يعني الإثم يكون عليه أكثر لأنه بدأ، والثاني إن كان رماه بما ليس فيه فهو آثم لأنه تكلم بما ليس فيه وحكم عليه بحكم يعني فيه جور وتعدي. قال ما لم يعتقد المظلوم، واللفظ الثاني ما لم يعتدي المظلوم. المظلوم إذا اعتدى، مثلا واحد قال لفلان يا ملعون ابن ملعون، قال له أنت ملعون ابن ملعون ابن ملعون، يعني زاد له واحد من عنده. وذاك قال له مثلا يا حمار، قال له أنت حمار ابن حمار، فزاد له واحدة. فهنا حصل التعدي، حصل التعدي في الرد. فهذا يعني الآن تجاوز، الذي كان في أول أمر مظلوما صار إيش؟ صار إيش؟ ظالما. لا يقال هو رد عليه لأنه قد بدأ، لكن يقال له قد تجاوز وصار ظالما بعد أن كان مظلوما. قال المستبان ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم. نبه العلماء على بعض المسائل أنه لا يرد على الشخص مثلها. فلان قال لفلان يا زاني، فلان قال لفلان يا زاني، ذاك يقول يا زاني، فالزنا هذا يعني حكم آخر، يعني لا يقال بالشخص إلا إذا كان هنالك أربعة شهود أنه قد ارتكب هذه الجريمة. أما مجرد الرمي له مثل هذا فهذا خطير، هذا قذف. الآن هذا الكلام قذف، والقذف هذا فيه 80 جلدة. إذا الشخص قال لفلان يا زاني وما عنده شهود أنه كذلك، فهنا يجلد 80 جلدة حد القذف. فكما سمعت يعني أن الشخص يحرص على أنه لا يستعجل في ردود الأقوال وفي ردود الأفعال التي تجعله ظالما معتديا. إذن يعني السب على الشخص بما ليس فيه هذا يتجنب، وسيأتي قريبا زيادة لهذا الكلام أو زيادة لهذه المسألة. قال المستبان ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم. إذن نستطيع أن نقول إن كل الفتن والشرور في المسلمين لا تخرج عن هذين الأمرين، بادئ بالفتنة وراد بتجاوز. ما من هو بادئ بالفتنة ومن هو راد متجاوز، فهذه يعني فهذان أصلان لكل فتنة ولكل شر في أوساط المسلمين. والسؤال أيهما أكبر ظلما، البادئ أم الراد مع الاعتداء؟ أيهما الأكبر ظلما ويعني ذنبه أخطر، البادئ بالشر أم الراد مع التجاوز؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ رقم البادئ. طيب الرسول يقول ما لم يعتدي المظلوم، يعني البادئ يكون إثمه أكبر من إثم المقول فيه باعتبار أن المقول فيه مظلوم. لكن إذا اعتدى المظلوم، واحد بدأ قتل واحد، أنتم معي الآن، قتل واحدا ظلما وعدوانا، فجاء من أولياء المقتول هذا وقتلوا هذا وزادوا، قتلوا هذا وزادوا، كيف صارت الآن الفتنة؟ يعني الفتنة الأولى كان أمرها أقرب إلى الحلول، صح ولا لا؟ الآن لما جاء هؤلاء وقتلوا القاتل وزادوا فوقه، إذن الفتنة الآن قويت أكثر، صح؟ فلهذا أكثر ما تكون الفتن المشتدة والمتلاطمة بسبب الرد على البادئ مع التعدي والتجاوز. مثلا شخص قتل شخصا ظلما وعدوانا، هذا القاتل يريد يعني إن طلبوا منه مثلا دية يسجن كذا مستعد، قالوا لا نحن نريد أن نقتل من إخوة من هو أحسن منه، أو من قرية من هو يعني له مكانة أو إلى آخره. إيش يكون هذا إيش يؤدي هذا الكلام وهذا السعي إلى إيش يؤدي؟ إلى فتنة عريضة، إلى فتنة عريضة. أرأيت لو أن أولياء المقتول قالوا قد قدر الله على فلان هذا وقع في هذه النكبة والمصيبة عليه، ما دام أنه خاضع وكذا ما في داعي ينثر أي فتنة، ما في داعي يعني يسجن أو يقاصص به أو ما يدفع دية أو كذا ولا ينثر فتنة، لكن أبوا إلا إثارتها، أبوا إلا إثارتها ليظهروا مثلا أنهم أقوياء يقدرون أن يأخذوا حقهم وزيادة وأنهم ما هم مبالين بأحد. فبارك الله فيكم، يعني فتن الردود يعني شرها عظيم جدا، لا نجعل ضابطا أنها أعظم من الفتن التي يعني بدأ بها، لكن على كل لها يعني زيادة في اشتعال الفتن اشتعالا واسعا جدا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتدرون ما العض؟ بعين وضاء ساكنة وهاء. أتدرون ما العضه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. هذه تسميش بالنميمة، والنميمة تقوم على الافتراء والسب والطعن بما ليس في الشخص أو بما فيه لكن لغرض فاسد، بما فيه لغرض إثارة الفتن. قال الله في كتاب الكريم: والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أكمل فقد احتملوا أكمل بهتانا وإثما مبينا. وقالوا: من يكسب خطيئة أكمل أو إثما أكمل ثم يرمي به بريئا، إيش بعدها؟ فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فعلى كل النميمة العلماء يذكرونها في كتب الكبائر، ويذكرونها نوعا من السحر، يذكرون أنها نوع من السحر وأنها مثل السحر عياذا بالله، لما تجلبه من تأثيرات على الأشخاص الذين قبلوا النميمة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وقال النبي: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عياض والمجاشعي، وقد جاء من حديث أنس وهو عند أحمد وعند غيره: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. أين الشاهد من الحديث؟ أين الشاهد من الحديث؟ ولا يبغي بعضكم على بعض. من يقرأ هذا الحديث؟ من يقرأ هذا الحديث؟ من يأتي بهذا الحديث؟ كذا قم قل عن عياض المجاشعي رواه مسلم بارك الله فيه. قال البخاري رحمه الله: باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يبقى أحد على أحد. فقلت يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني، فرددت عليه هل علي في ذلك جناح؟ قال المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. الحديث في مسلم والزيادة خارج صحيح الإمام مسلم، الزيادة هذه عند الإمام أحمد وغيره. سمعتم الحديث؟ من يعده علينا؟ من يعد علينا الحديث؟ ما سمعتم الحديث؟ أذكره لكم من جديد؟ أقرأ عليكم مرة ثانية؟ قال عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أوحى لي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يبخر أحد على أحد. فقلت يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني، فرددت عليه هل علي في ذلك جناح؟ قال مستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. سمعتم الحديث؟ من يأتي به منكم؟ من حفظه منا؟ من حفظه منا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نحتاج أن نشمر في الأخذ بالعلم. ها من ربع يده؟ قوله إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، يعني هذا من جملة الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ أن التواضع صفة عظيمة خيرية ومنقبة كريمة للشخص، بل هو من أفضل العبادات. جاء صح عن عائشة أنها قالت إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة. قال وما هي؟ قالت التواضع. إذن هذا هذه منزلة التواضع. وبالمقابل حتى لا يبغي أحد على أحد، أن الكبر هو أصل البغي في الناس، أن الكبر هو أصل البغي في الناس عياذا بالله. قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. فلان ظلم فلانا، الذي عنده تواضع ما يريد ظلم أحدا، لا هذا الظالم، لا هذا الظالم ولا غيره، لا يريد أبدا لأنه متواضع، لأنه متواضع. قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ماذا نستفيد من لفظ ولا يفخر؟ ماذا نستفيد؟ أن الكبر أساس الأمراض، الفخر، العجب، الغرور، يعني الاحتقار، الازدراء بالآخرين، أمراض تدب في الشخص وتتمكن منه. قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. المتواضع يأتيه ناس، مثلا هذا فلان متواضع، فلان آذاه، ضربه، سبه إلى آخره من جملة المؤاذاة، فيأتي ناس قل نحن معك، نحن معك، نحن لك، الذي تريد أبشر، نحن رجالك، إن شئت قتالا فمر، إن شئت كذا. المتواضع يقول أنا ما أريد هذا، أنا ما أبحث عن هذا ولا أرتضي هذا، هذا هو الشر، أنتم أعينوني على الخير، على الهدوء، على الصبر، على الحلول السلمية النافعة. هذا المتواضع. الشخص الذي قد يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا في نفسه، لو وجد من يقوي فسيفعل من الظلم والبغي ما يفعل، فإذا وجد من يرى أنه يسانده يعني لا يتراجع عن ذلك، هذا وإن كان فقير أو إن كان فقيرا أو ضعيفا أو كذا، إلا أنه ليس تدينا. قال ولا يفخر أحد على أحد. فقلت يا رسول الله أرأيت، إيش سمعت يا رجال؟ هذا السؤال، يعني عياض بن حمار لما سمع الحديث فهو يريد يحتار وينظر في أمر ممكن يقع فيه. أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ، يعني بين الناس والناس يسمعون فلان سب فلان، فلان قال في فلان إلى آخره، يتناقل الناس هذا الكلام. قال أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني، يعني فيرون أن هذا المسبوب أنه ما هو مثل ما كانوا يفهمون أنه ذو رفعة، ها وقد قال فيه فلان كذا وكذا وكذا، إذن منزلته مثل منزلتنا، ما هو مثل ما كنا نفهم أو مثل ما يدعي هو. قال هم في ملأ أن هم أنقص مني، فرددت عليه، يعني باعتبار شواب صورتي يعني يريد إسقاط مكانتي بين الناس، معنى أنا متضرر، معنى كلامه أنا متضرر من سبه إياي بين الناس، لو هو بيني وبينه أتحمل ويكفي، لكن بين الناس. قال فرددت عليه، هل علي في ذلك جناح؟ أي هل علي إيه؟ هل علي إيه؟ فرددت عليه، قال لي كذاب، قلت له كذاب، مجرم، مفسد، كذا. قال له بمثل ما قال. قال فرددت عليه، قال هل علي جناح في ذلك؟ قال المستبان شيطانان. ايش سمعتم يا رجال؟ ايش سمعتم يا رجال؟ ايش سمعتم يا رجال؟ المستبان ايش؟ شيطانان. يصلح اننا نسب يا رجال؟ يصلح اننا نسب؟ كفانا الله شر ألسنتنا، كفانا الله شر ألسنتنا. المستبان شيطانان، ايش معنى شيطانان؟ هات يا رجال، أي أنهما يعملان أعمال الشياطين. الشيطان كذاب، خداع، ملبس، إلى غير ذلك من أفاعيل الشيطان. فهؤلاء يتشبهان بالشيطان في فعل الشر وفي الإثارة وفي التحريش إلى غير ذلك. قال المستبان شيطانان، وليس معنى أنهما كافران، لا، الرسول ما أراد هذا، ما أراد أن المستبين كافرين باعتبار الشيطان فيهما، لا، ولكن أن هذه معصية وكبيرة من الكبائر، فنستفيد من لفظ شيطانان أنها كبيرة من الكبائر، لأنها من أعمال الشيطان وفيها تشبه بالشيطان. قال شيطانان يتهاتران، يتهاتران أي يتقابحان، هذا يقول له كذاب، قال الكذاب، قال المخنوط، قال المخنوط، بقرة، قال البقرة، إلى غير ذلك من أنواع السب. قال يتهاتران، يتهاتران ويتكاذبان، يعني كما سمعت عندما يقول فلان حمار، يقول له حمار، هذا كذب ولا ما هو كذب؟ هذا كذب، هذا رجل وهذا رجل، هذا حمار ولا ذاك حمار، وآخر يقول له يا بقرة، هذا ما هو بقرة هو رجل، فهذا كذب تماما، وآخر يقول له يا كلب، هذا كذب تماما، هذا مخلوق بشري ما هو كلب. إذن السب هذا كما سمعت ما أكثر ما يكون فيه التجاوز والتعدي من الناس على بعضهم بعضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، مثلا الدفاع يكون بضوابط، لو أن شخصا قال لك يا كذاب، قل له أنا بحمد الله ما أنا كذاب، ولا تستطيع أن تثبت علي أني كذبت، لك أن تدافع عن نفسك بصورة طيبة. طيب، أما تقول له أنت كذاب وأنت تعلم أنه ما هو كذاب، لكن باعتبار أنه قد رمى فأنت ترد عليه ظلمه، ترد عليه ظلمه الذي رماك به. الأخ يسأل ويقول لما قال رسول المستبان ما قال فعل بادئ ما لم يعد المظلوم، الاعتداء على قسمين، الاعتداء على قسمين، إما أن يكون يعني زاد على ما قال له، قال له كذاب، قال له كذاب ابن كذاب، هذا اعتداء واضح صح لأنه زاد، وإما أن يقول له كذاب وذاك يقول له كذاب هو كذاب صحيح، يعني ما رماه افتراء، ما رماه بما هو منه بريء، فالرد هنا صحيح، الرد هنا صحيح، لكن لو كان الساد البادئ ما هو كذاب وذاك رد عليه بنفس الكلام كذاب هنا يكون قدش قد رماه بما ليس فيه. ها بعضهم نقل انه يثبت في نظره ما هو عليه. فقال عياض: كنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأهديت إليه هدية، فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم فلم يقبلها، وقال: إني أكره زبد المشركين. الزبد هنا الرفد والهدية والعطية. وهذا حديث من أحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زبد المشركين، وقال: إني لا أقبل هدية من مشرك، وقال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. لكن كان هذا له أسباب، الحديث هذا له أسباب، فعلى كل هذا يعد إتماما لما سبق في الحديث. قول هنا: أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ. لا شك أن الشخص إذا يعني طعن فيه في ملأ ورمي بما ليس فيه، وحتى لو كان فيه وفي ملأ، يمتعض كثيرا ويكون له. فمن صبر في مثل هذا الموقف لله عز وجل، وكظم الغيظ، فأجره عند الله عز وجل عظيم. لأن الشخص لما يكون بين الناس فقد يحصل ما لا تحمد عقباه من إثارة الفتن بين الناس، كلمة تشرق وكلمة تغرب وكلمة تزيد وكلمة تهيج أكثر، وما أدري لو قد اندلع الشر، خصوصا عندنا في اليمن، وذلك لأن كثيرا من اليمنيين قد ابتلاهم الله بالقات، والقات هذا يسبب النشوف في الدماغ ويسبب التضجر وسرعة التفاعل بدون انضباط، يجعل الشخص مزاجه يتغير، القات يغير مزاج الشخص فيكون سريع الاندفاعات والانفعالات ويعني الاعتداءات. فكما سمعت المسلم ينظر إلى ما هو أنفع له عند الله وعند خلقه، ولن يضرك فلان، بل لو أن فلانا هذا المسبوق، لو أنه رجل على خير ويعرف عند الناس بالحلم والحكمة، فيقول الناس: جزاه الله خيرا، والله صبر سلم وسلمنا والمسألة صارت إلى خير. فيبدأ الناس يقولون: نحن الآن تثار بيننا الفتن، وربما هلك من هلك بسبب أننا لو صبرنا هذا الصبر واستعملنا هذه الحكمة ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. حقيقة أن طلاب العلم من أهل السنة والجماعة هم بحاجة إلى أن يروا الناس الأخلاق الحميدة، ذكروا أن حكيم العرب هو الأحنف بن قيس، جاءه رجل وسبه 10 مرات، فقال له: لئن قلت 10 لم تسمع منا كلمة، ويعني الأمور هدأت. أرأيت لما سبه 10 لو قام وقرد عليه بواحدة بثنتين بثلاث أو كذا، يعني الشر والشيطان يريد الفتنة بين الناس، فينظر الشخص ما هو الأنفع له ولغيره من الناس. بإمكان الشخص أيضا يخرج بمخارج طيبة، يعني فلان سبه، يقول: إن شاء الله ما أرضى لنفسي بما تقوله أنت، أنا أنأصل نفسي عن هذا وأصبر وأتحمل والأجر من الله عز وجل. قال: أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقصوا مني فرددت عليه، هل علي في ذلك جناح؟ قال: المستبان شيطانان. السؤال عند الأخ منصور الزبيدي: أرأيت لو رأيت شخصين يتساببان، هل تقول لهما: اسكتا يا شيطانين؟ ما يصلح، أن يقال لهما هكذا. طيب، لكن لك أن تقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف؟ أيها المستبان اسمعا مني حديثا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كيف؟ اذكر الحديث. قال ذميت الردود. لا، أنا لم أذم الردود، ولكن الذم الردود التي فيها تعدي وتجاوز هذا مذموم شرعا، كما سمعت في الحديث نفسه: ما لم يعتد المظلوم. وقال الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح. فقوله جزاء سيئة سيئة مثلها أي بالعدل، قوله فمن عفا وأصلح هذا فضل. قال إنه لا يحب الظالمين، هذا التعدي. وكذلك أيضا: وإن عاقبتم إيش فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير إيش للصابرين. طيب، فالمعاقبة تكون بالعدل، وهذا إذا كان مأذونا بها. إذا كانت المعاقبة مأذونا بها فبالعدل، إذا كانت غير مأذون بها فلا. وكتبنا مليئة بالردود، لكننا نحاول ما استطعنا ننضبط، مع أن الشخص ما يسلم من تعدي، لكن الذي يجاهد نفسه ويتحرى يعني يرجى أن يقل خطأه ويقل تعديه، بخلاف من لم يبالي. بل بعض الناس يرى أنه ينتصر بالتجاوز، ما يقتنع بالعدل، ما يقتنع، يرى أن حقه ما سيصل إليه إلا بالتجاوز وإظهار الظلم والبغي.